فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فخلع إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا فاتياه فقولا إنا رسولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك هذا القرآن يهدي للتي